فهؤلاء كثيرون، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. ومقصود شيخ الإسلام أنه يقول أن الآيات التي كانت مع الأنبياء تكون مع الصالحين لكن بشيء أقل، ما تكون بمثلهم. فالذي يحدث للصالح من تكثير الطعام ليس كالذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من طعام كثير من الجيش، والذي حصل لأبي مسلم الخولاني لما ألقي في النار ليس كالذي حصل لإبراهيم، فإن نار إبراهيم أعظم من ذلك، ولكن جنس ما حصل للأنبياء يكون لبعض الصالحين، وهذا لا يدل على إنبائهم، ولكنه يدل على إيش؟ على تأييد الله عز وجل لهم بطريقتهم تأييدا للرسول الذي اتبعوه. نعم. والمقصود هنا أن هؤلاء حقيقة قولهم أنه ليس، فيعني الجن لما خدموا سليمان في هذا الأمر وأتوا بملك ملكة سبأ بأسره، حصل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك، وهو خدمة الملك وهو جبريل له بإسرائه به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعد ذلك معراجه، وهذا لا تستطيع عليه الجن، ومع ذلك أراه الله عز وجل من آياته الكبرى التي لم تكن للجن رؤية ذلك لسليمان. نعم. والمقصود هنا أن هؤلاء حقيقة قولهم أنه ليس للنبوة آية تختص بها، كما أن حقيقة قولهم أن الله لا يقدر أن يأتي بآية تختص بها، وأنه لو كان قادرا على ذلك لم يلزم أن يفعله، بل ولم يفعله، فهذان أمران متعلقان بالرب، إذ هو عندهم لا يقدر أن يفعل شيء لشيء. والآية إنما تكون آية إذا فعلها ليدل، ولو قدر أنه قادر فهم يجوزون عليه فعل كل شيء، فيمكن أنه لم يجعل على صدق النبي دليلا. وأما الذي ذكرناه عنهم هنا فإنه يقتضي أنه لا دليل عندهم على نبوة النبي، بل كل ما قدر دليلا فإنه يمكن وقوعه مع عدم النبوة فلا يكون دليلا. فهم هناك حقيقة قولهم إنا لا نعلم على النبوة دليلا، وهنا حقيقة قولهم أنه لا دليل على النبوة. ولهذا كان كلامه في هذا الباب منتهاه التعطيل. الغزالي عدل عن طريقة الأشاعرة في الاستدلال بالمعجزات، ولهذا عدل طريقة شيخ الإسلام، هذا قوة استنباط وقوة ما يستحضره من الأدلة والقدرة على إبطال قول الخصم، هذا سبحان الله من آيات الله عز وجل التي أعطاها الله عز وجل شيخ الإسلام، وذلك هو متعهد يقول أني لا يأتيني أي مبطل بدليل إلا جعلت دليله دليلا عليه. لماذا؟ قال لأن القرآن لا يناقض بعضه بعضا، ولا السنة يناقض بعضها بعض، ولا السنة تناقض القرآن، ولا القرآن يناقض السنة، هذا كله يصدق بعض بعض، إنما يقع هذا من سوء الفهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية كطريقته في باب العقائد، حتى في باب الأسماء والصفات، حتى في صفة الكلام، لما رد على الأشاعرة وأكثر عليهم قال أن حقيقة قولهم أنه أشر من قول إيش الجهمية. الجهمية قالوا إيش؟ أن كلام الله حقيقة مخلوق، أو عبارة أخرى قالوا أن كلام الله مخلوق، فهم يثبتون أن كلام الله لكنه يقول أنه مخلوق. الأشاعرة يقولون إيش؟ يقول القرآن عبارة عن كلام الله. حقيقة قولهم أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن لأنه عبارة عن كلام الله، يعني أن الله لم يتكلم، أن الله لا يتكلم. لماذا؟ قالوا لأن الكلام شيء نفسي يفيضه الله عز وجل على جبريل، وجبريل هو يحكيه للنبي صلى الله عليه وسلم حكاية. الكلابية قالوا لا، هو عبارة عن كلام الله. الأشاعرة قالوا هو عبارة عن كلام الله، الكلابية قالوا هو حكاية عن كلام الله، وبينهم فرق. الفرق الذي بينهم العبارة أنه يسمع ثم يعبر هو بتعبيره، يعني الكلام القرآن هذا هو كلام جبريل، سمع القرآن وعبر به بهذا التعبير.

فقال أبو السنابل لها: ما أنت بناكحة حتى تمر عليك 4 أشهر و10 أيام. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. ولما قيل له إن عامر بن الأكوع حبط عمله لأنه قتل نفسه، فقال: كذب كذب من قالها، إن له لأجرين، إنه جاهد مجاهد. نعم. ولما قال عامر بن الأكوع قصته أنه ضرب العدو فالتف عليه السيف فضربه، فقالوا حبط عمل، ظنوا أنه قتل نفسه، هو ما قتل نفسه، إنما التف عليه السيف بعد ضربه للعدو وأصابه فمات منها. نعم. ولما قال سعد بن عبادة في يوم الفتح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. وحكاه أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وكذلك قال عبادة بن الصامت لما قيل له أن أبا محمد يقول: الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد. وكذلك ابن عباس لما قيل له إن نوفا يقول إن موسى عليه السلام نبي إسرائيل ليس هو موسى الخضر، فقال: كذب نوف. وأيضا من أخبر الناس خبرا طلب أن يصدقوه فيه وقد نهوا عن تصديقه إلا ببينة فإنه أيضا كاذب، كما قال تعالى في القرآن: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال في القاذفين: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وكذلك إن القاذف وإن كان قد رأى الفاحشة بعينه، لكنه إذا أخبر بها الناس فهو يطلب منهم أن يصدقوه بمجرد خبره، وليس لهم ذلك، بل ليس لهم أن يصدقوه حتى يأتوا 4 شهداء. وهو لا يخبر الناس ليكذبوه، بل يخبرهم ليعتقدوا ثبوت ما أخبرهم به، ويعتقدوا أن المقذوف قد فعل الفاحشة، وهم ليس لهم أن يقولوا ذلك إلا 4 شهداء. فإذا لم يأتي 4 شهداء فهو عند الله كاذب، لأنه أخبر الناس بأن هذا فعل الفاحشة وقال خبرا طلب به تصديقهم وأن يظهر أن هذا فعلها. فحقيقة خبره أن هذا فعل فاحشة ظاهرة يترتب عليها هذا، بل إن كان فعل شيئا فقد فعله سرا لم يعلم به الناس. وقد علم أن والفواحش تختلف، الفواحش ليست كلها كواحدة، من الفواحش ما هو أسوأ، ومنها ما هو وإن كان فاحشة لكنه دون منه ما هو أسوأ منه. والفاحشة إذا أعلنت صارت أسوأ من الفاحشة وإن كانت سيئة إلا أنها لم تعلن. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يبيت الإنسان وقد ستره الله ثم يصبح يكشف ستر الله عليه، يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله. نعم. وقد علم أن الذنب إذا كتم لم يضر إلا صاحبه. نعم. ولكن إذا أعلن فلم ينكره ضر الناس، فلم ينكر ضر الناس، وهذا لم يعلن. نعم. وأكثر المسلمين إذا فعل أحدهم فاحشة باطنة تاب منها ومن إعلانها، لأنه إذا أعلنها فكالداعية لها يجرئ الناس الآخرين. يتشبه الناس بعضهم ببعض في ذلك، فلهذا نهى الله عن فعلها وعن التكلم بها صدقا وغير صدق، فإنها إذا فعلت وكتمت خف أمرها، وإذا أظهرت كان فيها مفاسد كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نعم. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله، فيصبح يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا. نعم. فقد نهى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعلنها، فكيف القاذف؟ بخلاف ما إذا أقر بها عند ولي أمر ليقيم عليه الحد، أو يشهد بها نصابة تام لإقامة الحد، فذلك فيه منفعة وصلاح.